وقبل أن نتكلم عن كيفية علاجها، المقدمة الشهواتية هي المحرك الأساسي لكثير من ممارسات الشباب الذين يعصف بهم الضغط الشهواتي هذا ليل نهار، حتى في ألعاب الفيديو وغير ذلك تجد هناك مقدمات شهواتية، تحريك في الإعلانات، في التلفاز، في غيره، في غيره، في المباريات. دائما يوجد نساء، حتى لما كأس العالم تفتح قنوات إخبارية وإذا بالحائط الذي يتكلم عن هذا الموضوع. طبعا أنا والله لا أتابع كرة القدم، لكن هذا قيل لي أنه كثير من الأخبار مشجعة تفعل كذا، مشجعات كذا، مشجعة كذا، مشجعة كذا. والله عز وجل ذكر عن قوم لوط وما حركهم لذلك، بل أحد الصحابة من قبيلة معينة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حال بينه وبينك الزنا يا رسول الله، يعني أنهم لم يقبلوا دعوتك لأنهم ناس يحبون الزنا، والرجل منهم. باختصار طبعا ممكن إنسان يأتي يقول: معقولة إنسان تبلغ به الشهوة هذا المبلغ أن يكفر أو أن يتبنى فكرا منحرفا؟ الشهوة هذا شيء يخيم على القلب مثل الحسد، فيجعلك حين تنظر للحقائق لا تنظر بها، لا تنظر لها على جهة الإنصاف، بل تتمنى أن يكون هذا باطلا، وتبدأ تعامل، تبدأ تخدع نفسك، وتتمنى أن يكون هذا حقا، وتبدأ تخدع نفسك في هذا السياق. الآن الحسد، الآن عندنا في القرآن إخوة يوسف فعلوا ما فعلوا حسدا، بل الله عز وجل بيّن أن أحد أهم أسباب كفر جماعة من أهل الكتاب حسدا من عند أنفسهم، وأيضا الكبر: وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طيب كيف تعالج مثل هذه الأمور؟ تعالج مثل هذه الأمور كيف تكشف وكيف تعالج؟ تعالج مثل هذه الأمور بالوعظ، علاج القرآن. الله عز وجل كثير من الناس يقول: يا أخي الله يذكر الحور، وكثير من هؤلاء الملتزمين يتكلمون عن الحور ولا يحركهم إلا مثل هذا الموضوع. هذه من حكمة الله عز وجل، تضع شيء مقابل شيء. فتنة النساء من أعظم الفتن. لاحظ اليوم مثلا النصارى الذين قال لهم قساوستهم أن النعيم في الآخرة معنوي، وأنه لا يوجد في الآخر لا طعام ولا شراب ولا نكاح، كيف انحلوا وكيف صاروا شهواتيين جدا؟ ففي الإسلام يوجد سلف رائع، ويوجد أيضا علاج للعلل النفسية من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. فيوجد سد رائع. اليوم مثلا نص القرآن أن القواعد من النساء لا جناح عليهن يضعن من ثيابهن، فنص القرآن يدل أن المرأة كل ما كانت أصغر كل ما كان حجابها ينبغي أن يكون سابغا أكثر. الواقع إيش؟ الواقع أن اليوم نجد النساء الكبيرات أستر من الصغيرات، عكس المفهوم القرآني. عكس المفهوم القرآني. اليوم كثير من الشباب والشابات تتحكم بتصرفاتهم بشكل كبير جدا داعي الشهوة والتعلق بالجنس الآخر. أكشف لك الموضوع بسهولة، أنظر كلمات الأغاني والقصائد المنتشرة بين الشباب والشابات، كلها تتكلم عن العشق والغرام. طيب العشق والغرام ليس عملية روحية، نحن نعرف أن العشق والغرام مسألة في النهاية تنتهي، لابد أن تصل إلى مرحلة يكون فيها تفريغ شهوة. إذن هذا الموضوع مسيطر على العقول بشكل كبير، وتعمل عليه المؤسسات الرأسمالية وشياطين الإنس. فلما فالكلام بالوعظ، كثير من الناس الذي يتعامل مع كل المنحرفين على أنهم أناس عندهم استشكالات وناس عندهم كذا وناس لا، كثير منهم أناس عندهم مشكلة نفسية، عندهم شهوة، عندهم عقد.